Yeah. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن عدوا كبيرا. وقضينا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن عدوا كبيرا. وقضينا

Thank you.

Thank you.